رحمة السلام عليكي يا أمتي وشراكي، لا تحزني لا تيأسي، فالنور قد ناداكي فالنور قد ناداكي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فسلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. الحلقة الثالثة من برنامج المبشرات مع فضيلة الإمام الدكتور علي جمعة مفتي دار المصرية. أهلا وحبا بك. أهلا وسهلا بك. فضيلتك في الحلقة الماضية كلمتنا في آخر حلقة عن الإيمان بالله والإيمان بالرسل وبالوحي. كنا عايزين نستكمل مع فضيلتك، هل الملائكة لهم دخل بالمبشرات والقضاء والقدر واليوم الآخر؟ إن عارفين الحديث بتاع صحيح مسلم اللي هو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خير وشر. فعايزين نربط ده كله بالمبشرات يا مولانا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. بشرى لكم معشر الإسلام أن لكم نبيا. شوف إزاي، يعني الإيمان بالله دي بشرى، الإيمان بالنبي دي بشرى، الإيمان بالملائكة والغيب دي بشرى، الإيمان باليوم الآخر دي بشرى، الإيمان بالجنة والنار دي بشرى. البشرى هي الخبر السار. يلا واحنا بني آدمين عقلاء لينا عقل بالفكر، واحد أخبرنا بإن هذا الكون اللي احنا مخلوقين فيه جاي من انفجار كبير حصل، وهذا الانفجار الكبير ما نعرفش حصل ليه، لأنه حصل لأسباب غير رياضية. كانت نقطة اتركزت قوي في بعضيها فانفجرت فعملت مادة، والمادة دي فضلت تتفاعل مع نفسها وتدور وتلف.